بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم ولا زال مستمرا في مسألة حرمة الإعانة على الإث، وهل أن من صغرياتها بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرين. وقد تقدم الكلام في تحقيق مسألة الإعانة وما يعتبر فيها، فهل يعتبر فيها القصد أو لا يعتبر فيها القصد، وتعرض الشيخ الأنصاري لتفصيل ذلك، أشار للقائلين للاعتبار وأشار للقائلين للعدم، ثم عقب ذلك أيضا بكلام المحقق الفاضل النراقي وما اعتبره في تحقق مفهوم الإعانة من عدمه. أخيرا تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة بأنه إذا بنينا على أن شرط الحرام حرام فحينئذ ما هو الحكم، هو كلام الفاضل النراقي، وعقبه الشيخ الأنصاري بكلام وأشار إلى أن لو كان مناط الحرمة هو التجري قد يتوهم بتوهم، أجاب هذا التوهم وذكر أن هذا التوهم إنما يصح أو يجري إذا أنا على الالتزام بمقبولية التسلسل، وقد أردت فيما مضى عدم مقبولية. ختم البحث أخيرا بالتفصيل في شروط المعان عليه، بينما كان مقدمات قريبة وبينما كان مقدمات بعيدة، أو بين أو قل بينما كان ظاهر عرفان في انحصار فائدة المحرم في خصوص هذا الفرد دون البقية، وبينما لم يكن ظاهرا عرفان في انحصار فائدة المحرم في هذا الفرد، فأشار للتفريق بينهما. الكلام فعلا الآن في طريق ثاني يستدل به على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا إن أردت أن تقول، أو قل يعتبر دليلا للقول بعدم حرم للقول بحرمة الإعانة على الإثم، وإن كان الشيخ الأنصاري جعله للأمر الأول، فذكر أن القاعدة الثانية التي يستدل بها على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمل خمرين باب أن دفع أو قاعدة أن دفع المنكر كرفعه واجب. حاصل هذا الاستدلال كما أوضحه الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة كالتالي. قبل بيان ما ذكره الإمام، أشار الشيخ الأنصاري إلى نكتة وهي التي يعبر عنها بتاريخ المسألة، فذكر الشيخ الأنصاري أن أول من استدل بأدلة النهي عن المنكر إنما هو المقدس الأردبيلي، فكأن هذه المسألة بهذا التقريب غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب، ولذا يعتبر المؤسس أو المشير لهذه القاعدة في مطلع الحديث هو المقدس الأردبيلي قدس الله تربته الطاهرة. على أي حال، تقريب الاستدلال بهذه القاعدة كما أوضحه الإمام الخميني رحمه الله أن يقال بالتالي: أولا، إن دفع المنكر واجب بالوجوب العقلي، أو قل إن النهي عن المنكر واجب بالوجوب العقلي كما هو المعروف عن جمع من علمائنا كشيخ الطائفة والشيخ الأنصاري وغيرهم. نعم، هناك مقابل هذا القول من قال من علمائنا بأن وجوب النهي عن المنكر إنما هو وجوب شرعي، مثل العلامة والشهيدين والفاضل المقداد وجمهور المتكلمين كالمحقق الطوسي في غاية المراد وما شابه. على أي حال، الصحيح أن وجوب النهي عن المنكر أمر عقلي، لأن العقل يستحق بوجوب يستقل بقبح أو يستقل بوجوب منع تحقق معصية المولى وكل ما هو مبغوض له، ويستقل أيضا بأن التواني في إزالة هذه المعصية والنهي عنها قبيح، سواء في ذلك التوصل إلى النهي أم إلى الأمور الأخرى الممكنة. فعلى أي حال، هذا أمر مسلم عند الأصحاب في أن العقل يستقل بقبح تحقق معصية المولى أو بقبح تحقق ما هو مبغوض له بلا فارق عندهم. كما تسالم الأصحاب على لزوم المنع عن تحقق المعصية أو كل ما هو مبرور للمولى، وتسالموا على قبح تحقق المعصية وتحقق مبرور المولى، تسالموا أيضا على وجوب دفع هذا المنكر. فعندنا عنوانان، عندنا عنوان رفع المنكر وعندنا عنوان دفع المنكر. رفع المنكر عبارة عن المنع من تحقق ما هو مبغوض للمولى وجودا في الخارج، مثل ارتكاب المعصية، إيجاد الفاحشة خارجا، هذا النهي عنها يعتبر رفع المنكر. بعد أن وجدت الفاحشة في الخارج، بعد أن صدرت من المكلف، أو بعد أن أقدم المكلف على إيجادها، هذا يقال له نهي عن المنكر، فيعبر عنه بالرفع. أما المنع من تحقق ما هو مبغوض المولى قبل الوقوع فيه، فيعتبر أو يعبر عنه بالدافع. فيقال كما أن رفع المنكر واجب، فكذلك دفع المنكر واجب. فكما تسالم الأصحاب على وجوب رفع المنكر بالوجوب العقلي، تسالم الأصحاب أيضا على وجوب دفع المنكر بالوجوب العقلي. أو قل كما تسالم الأصحاب على وجوب رفع المنكر بالوجوب الشرعي، تسالم الأصحاب أيضا على وجوب دفع المنكر بالوجوب الشرعي. إن قلت ما هو الوجه لمقايسة دفع المنكر على رفع المنكر، لعل كل منهما مستقل عن الآخر، فرفع المنكر أمر ودفع المنكر أمر آخر، ومع وجود المغايرة بين الفردين لا معنى لأن يقاس أحدهما على الآخر، فإن ذلك من القياس المحرم الذي قد عرفت المنع عنه في الأصول. قلت بأن قياس دفع المنكر على رفع المنكر ليس من القياس المحرم، إذ أن المناط في كليهما واحد، والمناط عبارة عن تحقق المبغوض بالنسبة للمولى، فكل ما كان مبغوضا للمولى لا بد من إزالته، سواء وجد أو هم بإيجاده. وجد فهذا رفع، هم بإيجاده فهذا دفع. ولذلك نقول كمثال في المقام بأنه لو هم حيوان بإراقة ماء إراقته مبغوضة عند المولى، أو لنفرض بأن المولى يوجد عنده شراب لعصير خاص، قد اعتنى المولى وبذل جهدا جهيدا في عملية تحصيله وإيجاده، وضعه المولى هنا. جاء حيوان، تارة يأتي الحيوان فيقوم بعملية إراقة هذا الماء الشراب أو العصير، وتارة يأتي حيوان فيهم بإراقة هذا الأرض. لا ريب أن هم الحيوان بإراقة هذا الأرض أمر مبغوض للمولى، إذ أن المولى لا يرضى بإراقة هذا الأمر. فلو هم الحيوان بإراقة هذا الأمر الذي تكون إراقته مبغوضة عند المولى، وتقاعس العبد في عملية منع الحيوان من إراقة هذا الشراب أو الهم بإراقته، حينئذ ألا يكون ذلك قبيحان من العبد أو لا؟ أيقال بأن ترك العبد الحيوان يهم بإراقة هذا الماء ثم تحقق الإراقة أمر حسن، أو أن العبد لا يلومه العاقل أو العقلاء ولا يقولون بأنه اقترف قبيحا أو على العكس؟ الصحيح والثاني، إذ يقولون بأنه لما ترك الحيوان فقد أقدم على إتيان ما هو مبغوض للمولى، وبالتالي يكون قد ارتكب قبيحا، مثل ما لو رأى المكلف ما هو مبغوض للمولى ومع ذلك لم يمنع منه. مثلا رأى العبد ولد المولى يغرق، وتقاعس العبد في إنقاذ ولد المولى حتى هلك، فحينئذ أيقال بأن العبد لم يتحقق منه الأمر القبيح، أو يقال بأن العبد قد أقدم على أمر قبيح وبالتالي يكون مستحقا للعقوبة. لا ريب في الثاني، في أن العبد في مثل هكذا مورد ينطبق عليه عنوان قد أقدم على ارتكاب القبيح، لأنه قد تحقق منه ما هو مبغوض للمولى، إذ لم يقدم العبد على إنقاذ ولد المولى، فما دام الأمر كذلك يتحقق منه انطباق أو تحقق عنوان القبيح. نقول لا فرق بين الموردين، بين تحقق ما هو مبغوض للمولى وبين الهم بالإتيان بما هو مبغوض للمولى، فبالتالي لا فرق بينهما، إذ أن المناط في كل منهما الذي يحكم هو العقل، والعقل لا يفرق بين كون المورد من صغريات الهم أو بين كون المورد من صغريات الوجود. فكما يرى العقل قبح وجود هذا الأمر خارجا، يرى العقل أيضا قبح الهم بإيجاد هذا الأمر. ولذلك قلنا بأن العقل يرى وجوب الدفع الذي هو من موارد الهم كوجوب الرفع الذي هو من موارد الوجود، لا يفرق بينهما أصلا. إن قلت بناء على ما ذكرتم من أنه لا فرق بين الهم وبين الترك، يلزم من ذلك أن يجوز الشارع المقدس النهي، ترك النهي عن المنكر، لأن المدار إنما هو على تحقق ما هو مبغوض للمولى، فبالتالي في بعض الموارد قد لا يكون النهي عن المنكر أو قد لا يكون المنكر مبغوضا للمولى، ومع عدم انطباق عنوان المبغوضية للمولى سوف يستدعي ذلك جواز ترك النهي عن المنكر، وجواز ترك النهي عن المنكر إنما هو نقض للغرض. قلت بأننا لا نمانع بالالتزام أو من الالتزام بأن المنكر متى ما كان مبغوضا فعليا للمولى ولم يكن في النهي مفسدة غالبا، فحينئذ نلتزم بأنه هذا يجب النهي عنه. أما ما لم ينطبق ذلك، مثلا ورد من الشارع المقدس تجويز الترك، جواز ترك المنكر في بعض الموارد، فإن ذلك يكشف عن مفسدة في النهي عن المنكر أو يكشف عن وجود مصلحة في ترك النهي عن المنكر، فما دام الأمر كذلك لأن الأحكام عندنا تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا كان النهي عن المنكر يستتبع مفسدة فلا بد من تركه، إذا كان ترك النهي عن المنكر يتضمن مصلحة فلا بد من تركه. مثلا من باب المثال ليس إلا، لو كما يشير له القرآن الكريم لعله في بعض الآيات، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني شنو؟ بحيث أنه رفع عنوان النهي عن ترك المنكر، يعني جعلت مقدمات لأجل إحلال العقاب والعذاب، لأن هناك مصلحة تستدعي ترك النهي عن المنكر، هذه المصلحة إحلال العقاب والعذاب لهذا المجتمع، مصلحة أهم على أقل التقادير، فحينئذ لما كان في المقام مصلحة أهم استدعى ذلك وجود النهي عن الترك النهي أو ترك النهي عن المنكر، استدعى ذلك وجود الأمر بترك النهي عن المنكر، فحينئذ لا مانع من الالتزام. إذن هذا لا يعد إشكالا، دعوة السيد الطباطبائي أو السيد اليزدي في تعليقته الشريفة على مكاتب من قوله بقبح ترك النهي عن المنكر دعوة في غير محلها، لأننا نقول بأن قبح ترك النهي عن المنكر ما دام في ذلك مصلحة أو مفسدة، أما لو كان ترك النهي عن المنكر مشتملا على مصلحة أو كان النهي عن المنكر مشتملا على مفسدة فلا ريب في أن العقل الذي حكم بوجوب النهي عن المنكر يحكم بلزوم ترك النهي عن المنكر حينئذ. هذا تقريب الاستدلال. إذن النتيجة التي نصل لها أن العقل لا يفرق بين دفع المنكر وبين رفع المنكر، بل أن وجوب الرفع لا معنى له في نظر العقل، لأن الأصل حينئذ سوف يكون الدفع، لأن ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه. فالواجب عقلا هو الدفع في الحقيقة، الواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض للمولى، سواء اشتغل به الفاعل أم هم بالاشتغال فيه وكان في معرض التحقق. وليس الواجب عقلا هو النهي عن المنكر بعد تحقق المنكر خارجا، وإنما الواجب عقلا هو منع هم المكلف بالوقوع في المعصية وبالإتيان بالمنكر حينئذ. فالعقل إذن يدرك قبح هم المكلف بإيقاع المعصية وتركه في ذلك، لا أن العقل يدرك التعجيل بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك الزراعة والتجارة والنحو والنكاح وغير ذلك. فإذا الظاهر عدم الفرق بين الإرادة الفعلية وبين ما علم بتجددها بعد البيع على حد سواء. فلو كان المكلف له إرادة فعلية من أول الأمر حينما أقدم على شراء العنب ليعمله خمرا، أو تجددت له الإرادة بعد ذلك، يعني بعدما أوقع المعاملة أراد أن يعمله خمرا، على حد سواء، لأن كليهما مصداق من مصادق ما هو مبغوض للمولى يقبح إتيانه فيجب دفعه كما يجب رفعه. هذا مقدار ما يمكن أن يذكر في المقام. إلى هنا واضح؟ إذا بعد الشيء خارج عن الكلام، لا نتكلم في أنه، لذلك قلنا بأن دليلنا أو بأن حديثنا الآن ليس بعنوان البيع، وإنما بعنوان أدلة النهي عن المنكر. كلامنا كله خب أدلة النهي عن المنكر ليست منحصرة بالنسبة للبائع. هل لا يتوجه لك أمر حق؟ ولذلك نقول ليس المقام من مقام التعجيل، يعني ليس المقام من صغريات أن تقوم بمنع المشتري عن الشراء. لو كان المقام مقام تعجيز من قبل البائع أو تعجيز من قبل المشتري لقلنا حينئذ بأنه بعد إيقاع المعاوضة لا معنى أو لا يوجد لك شيء. كلامنا في التالي، كلامنا في أن المقام من صغريات النهي عن المنكر دفعا أو رفعا. فإذا كان الأمر كذلك لا ربط له، ولذلك لا ينحصر الأمر في البائع، وإنما يكون البائع أجلى مصداقا، لأن البائع هو الذي يعلم في خلاف بقية الأفراد مثلا في السوق. أنا الآن حينما أدخل السوق رأيت زيدا يجري معاملة على عمر على عنب، قب لا أعلم بأن زيدا إذ أجرى هذه المعاملة بشراء هذا العنب سوف يعمل خمرا أو لا. لا يتنجل في حقي دفع المنكر فضلا عن رفعه، لكن كلامنا بأن البائع يعلم بأن المشتري يعمله خمرا فيتنجل في حقه دفع المنكر فضلا عن رفعه. ولذلك كلامنا هنا ليس بلحاظ انطباق عنوان البائع على البائع، وإنما بلحاظ انطباق عنوان أدلة النهي عن المنكر عليه في المقام. لأن هذا إذا قلنا بأن وجوب رفع المنكر وجوب عقلي، يقول الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف: بل لو قلنا بأن وجوب أدلة رفع المنكر وجوب شرعي أيضا، يعني وجوب النهي عن المنكر وجوب شرعي كما عليه جمع من أعلامنا مستفيدين ذلك من الآيات القرآنية ومن النصوص المعصومية، أيضا لا إشكال في أنها شاملة لدفع المنكر كما أنها شاملة لرفع المنكر، بل لو لم نقل أنه هو الواجب. ولذا أفتى بعض فقهاءنا المعاصرين دامت أيام بركات في منهاج الصالحين سيدنا السيستاني بأنه يجب على كل مكلف وجوبا عينيا الإنكار القلبي بالنسبة للمنكر، ولعل نظره إلى مثل هذه النقطة، لأنه إذا قلنا أن وجوب النهي عن المنكر وجوب شرعي فالمستفاد بحسب الظاهر من الأدلة هو وجوب الدفع لا وجوب الرفع بالنسبة للإنكار القلبي على أقل التقادير. على أي حال، فالنتيجة أن الإمام الراحل فيه يقول: حتى لو قلتم بأن وجوب النهي عن المنكر وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا، فإننا نلتزم حينئذ بأن أدلة النهي عن المنكر الآية القرآنية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا ريب أن عنوان المنكر يشمل ما هم المكلف به ثاني بكونه مبغوضا للمولى فضلا عما اوجده خارجا مع انطباق عنوان المبغوضية بالنسبة اليه. فاذا هي شاملة للدفع ايضا كما هي شاملة للرب. يقول الامام لو لم نقل بان الواجب في النهي عن المنكر ليس رفع المنكر، وانما الواجب في النهي عن المنكر هو دفع المنكر، وكأن رفع المنكر من باب اولى. مجرد هم المكلف وتفسيره في الاتيان بالمعصية مدعاة لذلك. فعلى اي حال اذا هذا هو المستفاد من كلام الامام الخميني رحمه الله في تقرير دعوة الشيخ الانصاري. وبعبارة موجزة جدا يمكن ان اقرب هذا الكلام بقوله في نقطتين. اقول يتلخص استدلالنا على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا، لازم اتكلم في الكبرى، بنقطتين. النقطة الاولى بان المستفاد من الادلة الواردة في النهي عن المنكر هو لزوم اظهار الانسان المبغوضية لكل ما يهم العاصب ارتكابه. امرنا رسول الله صلى الله عليه واله ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مقتهرة، يعني ابداء امتعاض الانسان من اصل التفكير في المعصية. فمجرد الهام او التفكير بالمعصية يقتضي ان الانسان يبتعد عنه او يبغضه ويجتنبه. اثنين، ان وجوب دفع المنكر وهو هذا الذي ذكرناه وجوب عقلي كوجوب رفع المنكر. هذان هما المقدمتان في النتيجة. وجوب دفع المنكر حينئذ ككبرى صغرى، ان بيع العناب ممن يعلم انه يعمله خمرا مبغوض للمولى، فحينئذ يجب منعه قبل إقدامه، لأنه يكون كهم الحيوان بإراقة عصير المولى وتقاعس العبد عن منعه. فيكون هذا العمل إيجاد مقدمات لما هو مبغوم للمولى فيجب دفعه، لأنه من موارد دفع المنكر. وقد عرفت أن دفع المنكر واجب بالوجوب العقلي أو الشرعي كوجوب رفع المنكر، واجب بالوجوب العقلي أو الشرعي، فلا فرق بينهما. هكذا قرب السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة هذا الكلام في تقريب استدلال الشيخ الأنصاري وفي تقريب استدلال المقدس الأبدي. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة أشكل على طبعا أيد عفوا قبل هذا أيد الشيخ الأنصاري هذا الاستدلال، وإن كان الإمام الخميني لم يتعرض للتأييد. أيد الشيخ الأنصاري هذا الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة جاء برجل كان من خدام بني أمية حتى عرف هذا الأمر، يعني ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فجاء الآن يريد أن يحلل نفسه عند الإمام عليه السلام. فدار بينه وبين الإمام حديث إلى أن قال له الإمام عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. فهذا الشيء خب جباية الصدقات لبني أمية خب لا ريت، لأنها ليست من المحرمة. شهود الجماعات لبني أمية في نفسها ليست من المحرمة، لكن لما كانت هذه مقدمة هم بفعل المنكر لاحظوا، فحينئذ الإمام عليه السلام منع منها. ولذلك ذكر الشيخ الأنصاري هذا المعنى، قال: دلت هذه الروايات على ذم الفعل الذي لو تركه الناس لما تحققت المعصية. فكأن هذه صارت عبارة عن مقدمات الاشتغال لحصول المعصية، فلو أن الناس تركوا هذه الأمور ما تحققت المعصية في الخارج. هذا تقريب الاستدلال بهذه أو بهذا الدليل. للشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام إشكالان على هذا الدليل. قبل أن أتعرض لهذين الإشكالين لا بأس بتعقيب على كلام الإمام الراحل أعلى الله مقامه في بيان هذا الدليل. أولا ذكر الإمام الراحل أمرا، قال بأنه لا فرق بين دفع المنكر وبين رفع المنكر. أقول الظاهر في حكم العقل وجود فرق بينهما، إذ أن هناك فرقا بين حكم العقل بوجوب أو بوجوب المنع عن تحقق كل ما يكون مبغوضا للمولى مطلقا، وبين حكمه بوجوب المنع عن تحقق صدور ما هو عن تحقق ما هو مبغوض الصدور للمولى من قبل المكلفين. فإذا القول بعدم الفرق بين دفع المنكر وبين رفع المنكر انصافا في غير محلها بقول مطلق. نعم، ما أفاده الإمام الراحل في الجملة من عدم الفارق بين الدفع والرفع مقبول، وذلك إذا كان المنكر من الأمور المهمة التي لا يريد الشارع المقدس أو التي لا يريد الشارع المقدس إيجادها، أو كل الموارد التي يريد الشارع المقدس المنع من تحققها في الخارج بدون ملاحظة من إلى من الذي سوف يصدر عنه ذلك الأمر. مثلا قتل النفس، لا ريب حينئذ في أن العقل يحكم بوجوب دفع قتل النفس كوجوب رفع قتل النفس كيفما كان، وهذا من باب أن حكم العقل حينئذ في الدفع والرفع واحد، ولذلك نقول أن هذا الوجود مبغوض للمولى حتى لو صدر من غير المكلف. لو أن صبيا هو الذي قتل، هل يقال بأن المولى يستحسن هذا الفعل أو أن المولى لا يرضى عنه؟ لا يفرق المولى في وجود هذا الفعل بين صدوره من مكلف وبين صدوره من غيره. ففي مثل هذا المورد نقول نعم لا مانع من ذلك، أما في غير ذلك فإننا نلتزم بعدم مطابقة النهي، مطابقة مساواة الرفع للدفع أو مساواة الدفع عفوا للرفع. ولذلك بالنسبة لمقامنا نقول إذا كان المنهي عنه وهو بيع العناد مما لا يرضى الشارع بوقوعه كيفما كان لكونه أمرا من الأمور المهمة، مثلا كتقوية الشرق أو قتل النفس المحترمة أو تقوية الظالمين، فالإعانة عليه محرمة بأي نحو كان. والأعطي مصداقا في تصوري أنا حتى لا يكون النقاش في المثال، لا ريب اليوم أن إعانة الدول الاستكبارية من خلال شراء بضائعها من أجل الأمور التي يهتم الشارع المقدس بوجوب دفعها لا رفعها، ولذا دعوى بعض الإخوة مثلا في أنني لو اشتريت شيئا فكان الذي سأدفع ثمانا أو ثمانين، أي شيء يؤثر هذا في الاقتصاد الإسرائيلي أو الاقتصاد الأمريكي أو البريطاني؟ هذا المنع عنه يكون من باب الدافع لا من باب الرافع، ولذلك الدعوة للمقاطعة دفع وليس رفعان، وقد عرفت الفرق بينهما، إذ أن هذا من الموارد المنهي عنها التي لا يرضى الشارع المقدس بوجودها في الخارج كونها أمرا مهما تؤدي إلى تقوية الشرك وتقوية الظالمين، بل تؤدي إلى تحقق قتل النفس المحترمة. فالشارع المقدس يحكم بدفعها فضلا عن العقل الحاكم بوجوب الدفع، أما غير ذلك فلا. يعني ما لم يكن هذا بالنسبة لكلام الإمام الراحل قدس سره الشريف. كلامنا بعد ذلك في إشكالي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسهما الطاهرتين. الشيخ الأنصاري أشكل في إشكالين، أحد الإشكالين تبناه السيد الخوي قدس سره الشريف وأضاف عليه إشكالات أخرى. نحن نشير لإشكالي الشيخ الأنصاري ونحيل الإخوة إلى مراجعة كلمات السيد الخوي قدس سره الشريف في مصباح الفقهاء، فإنه استعرض هناك عدة إشكالات، إشكالين على أصل المطلب، ثم كلام في أدلة النهي عن المنكر، ثم بعد ذلك كلام في استشهاد الشيخ الأنصاري في خبر ابن أبي حمزة. أقول أما إشكالي الشيخ الأنصاري فقد ذكر الشيخ الأنصاري في المقام التالي، قال أما الأمر الأول أو يرجع على هذا الاستدلال، أولا بأنه لم يقم عندنا دليل على وجوب تعجيز الإنسان الذي سيهم بالمعصية. الثابت عندنا من باب بمقتضى العقل والنقل رجع من هم بالمعصية وأشرف عليها بحيث لو لم يردع وقع فيها أو استمر عليها. يعني الثابت عندنا هو النهي عن المنكر، رفع المنكر لا دفع المنكر. دفع المنكر عبارة عن تعجيز للعبد، والتعجيز للعبد لم يقم دليل على اعتباره، فبالتالي لا ينبغي الالتزام به حينئذ. هذا الإشكال قد عرفت جوابه من خلال تقريبنا لكلام السيد الإمام، إذ أن الإمام الراحل قد ذكر هذا الأمر، قد ذكر بأن العقلين إذ يدرك وجوب الدفع كوجوب الرافع، بل لعل العقل يحكم بوجوب الدفع دون علاقة له بالرافع، هذا هو الذي يستفاد من حكم العقل في قضية النهي عن المنكر. ومع كون العقل مدركا لوجوب الدفع لا معنى حينئذ لأن يقال بالتعجيز، يعني أن الذي يدركه العقل عبارة عن قبح هم المكلف بالاشتغال بمقدمات المنكر، فهذا الإدراك العقلي لا ربط له بالتعجيز، ولذلك لا علاقة لنا نحن بالتعجيز حتى يقول الشيخ الأنصاري لم يقم دليل، بل الدليل قائم على ذلك، وإدراك العقلي للقبح يكفي حينئذ لتحقق الغرض. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو الذي تمسك به السيد الخوي أيضا وجعله أول الإشكالات، قال بأن الاستدلال بوجوب دفع المنكر كوجوب رفعه إنما يصح إذا علمنا بأن البائع منحصر في خصوصه، أو لأن الإعانة على الفعل وتحققه خارجا منحصرة في هذا البائع، بحيث أن هذا البائع لو أعرض عن هذا البيع لا يقال حينئذ لتحقق المنكر خارجا، لأن العمل منحصر في هذا الفرد. أما إذا كان من هناك من سوف يقوم به غيره فحينئذ لا يتنجز وجوب الدفع بالنسبة للمكلف حتى يقال بأنه يجب عليه تركه، والأنصاف أن هذا الإشكال في محله ولا رأس عليه، ولذلك هذا الإيراد مسجل حتى على كلام الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة. خب، هذا بالنسبة إلى أصل الأمر. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك لنقطة مهمة، وهي ما إذا تحقق الاجتماع، يعني أشار الشيخ الأنصاري إلى مطلب مفاده وجود الفرق بين الرفع وبين الدفع. المقصود بالرفع كما عرفت رفع المنكر الموجود سواء كان فردا أم كان متعددا، فالحكم فيه يتكسر بتكسر وجودات الطبيعة. أما الدفع للمنكر فهو المتعلق بنفس الطبيعة، وهي عبارة عن أمر واحد لا تكسر لها ما لم توجد. فإذا الغرض من إيجاب دفعها دفع الطبيعة عبارة عن منع تحققها في الخارج كما عرفت قبل قليل، فإذا هو تكليف واحد يتوجه إلى الجميع، إما على نحو الوجوب المطلق كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، أو على نحو الوجوب السعي، يعني يجب على نحو وجوب السعي، بمعنى أنه يجب على كل واحد منهم السعي إلى منع تحقق الطبيعة بأن يقوم بنفسه بمنع تحققها خارجا، وفي نفس الوقت يبعث الآخرين أيضا حتى يحصل المنع المطلق. أولى أن وجوب دفع المنكر يكون بنحو الوجوب المشروط، بحيث يجب على كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره وقيامه بهذا الأمر. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة خص وجوب دفع المنكر بمقتضى إشكاله الثاني بحالة واحدة، إذا علم المكلف أو البائع بأنه لو لم يبع هذا العصير أو هذا العنب لم تحصل المعصية، فإذا علم بذلك حينئذ صار لزاما عليه أن يسعى إلى ترك المعصية، أما إذا لم يعلم بذلك فلا. ولذلك ذكر الشيخ الأنصاري التعبير، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به، وهذا يقتضي أنه في حالة الشك في أن المشتري سوف يقدم أو لا يتنجز عليه التكليف، يعني في أن التكليف ثابت مع الشك في إقدام الغير أو مساعدته أيضا لهذا الأمر يستدعي عليه وجوب الجهاد. النقطة الأخيرة في هذا البحث الطويل الزين الذي أطلنا الكلام فيه وهو ما تعرض له الشيخ الأنصاري في النهاية، هل يحكم بحرمة البيع في هذا المقام، هل يحكم بفساد البيع في هذا المقام أو لا؟ ضرب الشيخ الأنصاري الإشارة لكلام أطال فيه السيد الخوئي قدس سره الشريف الحديث في توضيحه. غرض الشيخ الأنصاري، هل هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بحيث أنه إذا قلنا بفساد المعاملة وضعا هل نحكم بحرمة المعاملة تكليفا، أو إذا قلنا بحرمة المعاملة تكليفا هل نحكم بفساد المعاملة وضعا أو لا؟ المستفاد من الأدلة التي نهت عن بيع العنب لمن يعمله خمرا، سواء الروايات إذا قدمنا روايات المن، أم دليل وجوب دفع المنكر كرفعه بحكم العقل، إنما هو خصوص أمر واحد، ألا وهو عبارة عن الحرمة التكليفية. فحينئذ هل يستفاد من الحرمة التكليفية فساد المعاملة أيضا أو لا يستفاد ذلك؟ يقول الشيخ الأنصاري لا يستفاد ذلك، فيحكم حينئذ بصحة المعاملة وإن قلنا بحرمتها تكليفا. فالنتيجة التي وصلنا إليها إذن هو أن الدليل الثاني في الأدلة العامة وهو دفع المنكر كرفعه عند الشيخ الأنصاري يستدعي التفصيل، وبالتالي هل يحكم بالمنع أو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا يحكم. هل يحكم بفساد المعاملة أو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا نحكم بفساد المعاملة. تعرض طبعا الشيخ الأنصاري بين هذين المطلبين إلى تلخص، وهذا تلخص يقرأ. نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، فسوف يكون البيع عبارة عن مقدمة من مقدمات اشتغال المكلف بإيجاد المنكر الذي يدخل تحت عنوان دفع المنكر وليس رفع، لأنه لم يتحقق المنكر بعد في الخارج حتى يقال بوجوب دفعه، لأن دفع المنكر كرفعه واجبون، ولا يتم دفع المنكر الواجب إلا بترك البيع، بناء على أن البيع مقدمة من مقدمات المنكر، فحينئذ يجب دفعه، سيجب دفعه. وهذا الدليل أو هذا الاستدلال قد أشار له أول من أشار المقدس الأردبيلي، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر، سواء قلنا أن النهي عن المنكر عقلي كما عليه قوم من أصحابنا، أم قلنا أن النهي عن المنكر شرعي كما عليه جمع آخر من أصحابنا، فإن إذا قلنا بأنه عقلي فإن حكم العقل بوجوب النهي عن المنكر يحكم أيضا، أو فإن العقل يحكم أيضا بوجوب دفع المنكر، إن لم نقل بأن العقل لا يحكم إلا بوجوب الدفع، ولا معنى لأن يحكم بوجوب النهي لأن النهي الرافع لأنه يكون من باب أولى. وكذلك لو كان النهي عن المنكر نهيا شرعيا يعني مستفادا من النصوص والآيات القرآنية، فإن هذه الأدلة شاملة قطعا بوجوب الدفع كشمولها لوجوب الرافع. ويشهد لهذا ما ورد في الحديث من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، حيث دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية في الخارج من بني أمية، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. ومن صغرياته ترك بيع العنب لمن يعلم أنه يعمل خمرا، فإنه لو ترك البيع لما تحقق صنع الخمر خارجا، فيثبت المطلوب. جواب الشيخ الأنصاري عن هذا الاستدلال، الأول هذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعل خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، لأنه لو كان قاصدا لتحققت الإعانة على الإن، لكن نبغى ترك الإعانة. الجواب الأول، إلا أنه الشال الأول، لأن كلام المقدس الأردبيلي يستدعي تحقق تعجيز المقدم على ارتكاب المعصية، هذا مفاده، ولم يقم عندنا دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، بل الثابت عندنا من النقل والعقل القاضي بوجوب اللوط. طبعا القائلون بأن دفع المنكر واجب عقلا كرفعه يلتزمون بأن التعجيز من موارد اللوط، لأنه من موارد إرسال الأنبياء وإنزال الكتب، بعد إرسال الأنبياء وإنزال الكتب إنما هو تعجيز للعاصي، فبالتالي يلتزمون أن مقتضى اللطف هو هذا الأمر. فلذلك كلام الشيخ الأنصاري هنا مخدوش من النقل والعقل المستفاد وجوب ردع من هم بها بالمعصية وأسرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها لا أزيد ولا أنقص، أما تعجيزه فلا. قلت يمكن الجواب من خلال البيان الذي ذكرناه عن الإمام الراحل، وهو بأن حكم العقل يشمل دفع المنكر، فليس المقام مقام تعجيز، يعني لا نحتاج إلى إثبات دليل على التعجيز، يكفينا لإثبات وجوب الدفع حكم العقل بوجوب الدفع الذي دل على وجوب الرفع، يعني ما دل على وجوب الرفع بعينه قد دل على وجوب الدفع، فلا نحتاج حينئذ إلى دليل على التعجيز، بل هذا دليل تعبدي دال على وجوب ذلك كدلالته على وجوب هذا. هذا أولا. الإشكال الثاني، إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبيع لم تحصل المعصية. بعبارة أخرى ما عبرنا عنه قبل قليل، انحصار تحقق مقدمات فعل المنكر في البائع، بحيث أن البائع لو ترك هذه المقدمات لم يتحقق المنكر خارجه، لأنه حينئذ قادر على الردع. أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير لأنه سوف يقدم على شراء هذا الأمر من طرف آخر، فحينئذ لا يمكن أن يقال بوجوب الردع أو بوجوب الدفع عندها. بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهي عن المنكر، فعندها يقولون إذا لم يحتمل التأثير أو لم إذا لم يعلم أو يحتمل التأثير فلا يتنجز وجوب رفع المنكر عليه، فدفع المنكر أيضا لا يتنجز إذا لم يكن الأمر منحصرا بالنسبة إليه. وتوهم أن البيع حرام على كل أحد، فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتبرا بأنه لو تركه لفعله غيره، مدفوعا بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال. هذا لا أشرت إلى قبل قليل في أن ما هو الواجب في المقام، بيان الفرق بين الدفع والرافع، إذ أن الرافع واجب على كل واحد واحد على نحو بلحاظ الأفراد، يعني لأن الرافع عبارة عن رفع المنكر الموجود واحدا كان أو متعددا، فيتكثر الحكم فيه بتكثر وجودات الطبيعة، لأن الطبيعة توجد بوجود مصداقها والمصداق إنما يوجد خارجا. أما بالنسبة للدفع، الدفع بعد لم يتحقق وجود المصادر، فإذا الطبيعة لا زالت في مقام الثبوت والهم، ما دامت لا زالت في مقام الثبوت والهم فهي إذا أمر واحد لا تكثر لها إلا بوجودها، فعندها نقول بأن وجوب دفعها بمعنى منع تحققها في الخارج بأي نحو، تكليف توجه إلى الجميع بنحو الوجوب المطلق بحيث يقوم به هو ويبعث الآخرين نحوه، أو لا تكليف توجه للآخرين على نحو الوجوب المشروط بأن يجب على كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره وقيامه فيكون على نحو الاستقلال أو أي شيء، مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، يعني على نحو الوجوب المشروط لا على نحو الوجوب المطلق، على نحو الوجوب المشروط على نحو على سبيل الاستقلال نعبر عنه قبل قليل بنحو الوجوب المشروط، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيره، فلا ينفع تركيله. لماذا؟ لأنه إذا كان الوجوب واجبا على كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره وقيامه به فلا معنى لأن يقاس لأنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأن غيري سيقوم به. لا. أما إذا بل متنجز في حقه، أما إذا وجب على جماعتين شيء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد منهم من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العناد موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب والمفروض أن قيامه منفردا له سقط وجوبه. يعني بعبارة أخرى، إذا فرضنا العلم بعدم قيام غيره بهذا العمل وهو ترك البيع وعدم مساعدته في هذا الترك، لم يجب عليه أيضا، لأنه يشك حينئذ في القدرة، ومع الشك في القدرة التي هي شرط من شروط تنجز التكليف يجري البراءة حينئذ، لأنه يكون شك في وجوب شيء، والشك في الوجوب من طغريات الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة. وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو أعظم المحرمات لانطباق عنوان الإعانة. وقد تلخص إلى أن يقول: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة التي تلخصت، فالظاهر عدم فساد البيع التفكيك بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. فيريد أن يقرر الشيخ الأنصاري: ليس في كل مورد ثبتت فيه الحرمة الوضعية فقد ثبتت فيه الحرمة التكليفية تثبت فيه الحرمة الوضعية، لا فرق بينهما. ومن هذا المصداق ما ذكره الأصوليون: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النهي عن البيع في المقام هل هو إشارة إلى الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية أو كليهما؟ يقول الأصوليون بأن هذا إشارة إلى الحرمة التكليفية، يعني أن البيع وقت النداء يوم الجمعة حرام لكن البيع صحيح، لأنه قد عرفت فيما تقدم أن فساد المعاملة أو المعاوضة بمعنى عدم صحتها، والمستفاد من الأدلة المتقدمة إنما هو ثبوت الإثم نتيجة فعل المعصية. فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الرد عنه. إلا أن تتمسك بالعمومات التي قدمناها وهي تحف العقول ودعائم الإسلام والنبوي. إن الله إذا حرم شيئا فقد حرم ثمنه. لكن قد عرفت في مطلع الحديث عدم ثمانية مثل هذه النصوص للاستدلال لضعفها سندا ولا جابر. ويحتمل الفساد لإشعار قوله في رواية التحف بعد قوله وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراءه محرم بيعه وشراءه وإمساكه. إشارة إلى الفساد لأنه كما ذكرنا في مطلع حديثنا أن الحرمة في المعاملات في كلمات قدماء الأصحاب وكذا في الروايات تشير إلى الحرمة الوضعية وهي تعني فساد المعاملة. مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، وذلك لعدم تمامية ما دل على وجوب الدفع وعدم تمامية أدلة الإعانة على الإثم، لأن الشيخ قيدها بشرطية القصد فلا تتم مطلقا لأن الفساد لا يتبحر. فالنتيجة التي نصل إليها بعد طول بحث يمنة ويسرى أنه لا مناص عن رفع اليد عن ما دل على جواز إيقاع المعاوضة على مثل هذه الأشياء. فالأدلة التي دلت على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يعمل خمرا لا مناص ولا مجال لرفع اليد عنها، فهي المحكمة. نعم إذا قصد فحينئذ المقتضى حرمة الإعانة على الإثم نتمسك بذلك، أو إذا أحرزنا أن المورد من الموارد التي تم بها الشارع المقدس نلتزم بالمنع عنها من باب وجوب دفع المنكر كوجوب رفعه. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.